الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ها قد بلغت بنا تأملاتنا في سورة الكهف إلى قصة موسى والخضر عليهم السلام. هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، ولعلنا نتساءل ما وجه ذكر قصة موسى والخضر عليهم السلام في سورة الكهف. تلمس أهل العلم رحمهم الله تعالى المناسبة فذكروا مناسبات جميلة. أما الأولى فقالوا تسلية لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أليس طلب المشركون منه أن يجيبهم عن الأسئلة الثلاثة، ثم وعدهم بالغد، ثم أن تأخر الوحي 15 ليلة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام كل الرسل وحتى أولو العزم من الرسل لا يعلمون الأشياء إلا إذا علمهم الله رب العالمين. وهذه قصة موسى مع الخضر تدلك على هذا، أن موسى وهو عليه السلام من أولو العزم من الرسل قد تفوته أشياء ويجهلها، فهي رسالة لليهود الذين استبشروا بهذا الأمر أن نبيكم موسى عليه السلام هو كذلك ذهب يطلب العلم وتعلم أشياء كان يجهلها، وهي رسالة للمشركين أن هذا القرآن ليس من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما تقولون، لو كان من عند محمد لكان أجابكم مباشرة، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى. ومن وجه ذكر القصة كذلك أيها الإخوة أنها تؤكد الحقيقة التي أكدتها سورة الكهف مرارا وتكرارا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تكررت في قصة أصحاب الكهف، وتكررت هذه الحقيقة في قصة صاحب الجنتين، وهي ها هنا أيضا ماثلة لنعلم أن للأمور ظاهر وباطن قد يخفى على بعض الناس، قد يغتر بعض الناس بالدنيا وبظاهرها ويظنها أنها دار خلود، والحقيقة أنها دار ممر وأنها ستخرب وأن الله سيفني من فيها. قد يصيب الإنسان ابتلاء فيظن أنه شر له، والحقيقة أن الله جعله خير له لو كان يعلم. قد ينعم على الإنسان بنعمة فيظن أنها خير له، والحقيقة أنها تكون فتنة له وابتلاء وشر. فعلينا أن نعي الحقائق ولا تغرنا الظواهر، بل ننظر إلى بواطن الأمور ومقاصدها أيها الإخوة. وكانت قصة موسى والخضر عليهم السلام تصب في هذا الاتجاه. والجهة الثالثة أن سورة الكهف جاءت عاصمة من الفتن، عاصمة من الفتنة في الدين كما في قصة أصحاب الكهف، وعاصمة أن تفتن بمالك كما في قصة صاحب الجنتين، وعاصمة أن تفتن بسلطانك وجاهك وملكك كما في قصة ذي القرنين، وعاصمة لك كذلك من أن تفتن بعلمك فيدخل عليك من الشبهات أو تغتر بهذا العلم أو لا تحسنه أو تفتر عن طلبه. فجاءت هذه القصة تبين لنا كيف نتعامل مع ما آتانا الله عز وجل من نعمة العلم. ما أعظم سياق القصص القرآني في كتاب الله سبحانه. وجاء لهذه القصة أيها الإخوة سبب. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام كليم الله قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل منهم يا نبي الله هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال لا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى أنه لم يرد العلم إليه. ما الذي يدريك؟ هذا أمر غيب، إن كان الله لم يوحي لك به فكيف تجيب؟ كان يفترض أن تقول الله أعلم وترد العلم إلى الله. فعاتبه الله سبحانه وقال له الله سبحانه بلى، عبد الخضر هو أعلم منك، وقد علم الله الخضر أشياء ما علمها موسى عليه السلام، فكان فيها أعلم من موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم من الخضر بالجملة، لأنه من الأنبياء الذين هم من أولي العزم من الرسل. فاشتاق موسى أن يلتقي بالخضر، اشتاق موسى أن يطلب العلم، اشتاق موسى أن يقتنص الفوائد ويستفيد من غيره. فسأل الله أن يدله على الخضر ليلحقه وليتعلم منه. انظر سبحان الله كيف حال بعض الناس إذا علم أن أناس أفضل منه في علم من العلوم، قد يحسدونهم أو يذمونهم أو يستنقصونهم. أما موسى عليه السلام حاشاه نبي الله، أراد أن يلتحق بالخضر لكي يتعلم منه العلم النافع. وبدأت القصة إذ قال موسى لفتاه، وأشخاص هذه القصة ثلاثة، أحدهم سيختفي من بداية القصة وسيبقى اثنان، أما الأول فهو موسى عليه السلام. وموسى نبي كريم من أنبياء الله، له فضائل على هذه الأمة. من بركات موسى على هذه الأمة أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يشفى عند الله أن ينقص الصلاة من 50 إلى 5 صلوات. انظروا لبركة موسى على هذه الأمة. موسى عليه السلام كان نبيا له معجزات وله آيات عجيبة، كانت معه عصا بإذن الله ضرب بها البحر فانفلق البحر وخرج الصخر، كان له عصا بإذن الله ضرب بها الصخر فانفلق من الصخر الماء، كانت له عصا رماها على السحرة فانقلبت ثعبان مبين، أكلت ما أتوا به من السحر. والشخصية الثانية التي ستختفي بعد بداية القصة فتى موسى واسمه يوشع ابن نون، وهذا الفتى جعله الله نبيا بعد موسى، لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى، وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي أوحى الله لنبي آخر، فكان هذا يوشع نبي من أنبياء الله. وكانت له عجائب، من عجائبه أنه ذهب ببني إسرائيل ليفتح بيت المقدس، فجاء والشمس تكاد أن تغرب، فسأل الله أن يحبس الشمس سبحانه حتى ينتصر عليهم، فحبس الله له الشمس، حبست الشمس ليوشع بن نون عليه السلام، فدخل ففتحها فغنموا الغنائم. وكانت عادات ذاك الزمان وكانت شرائعهم أنهم لا يأخذون شيء من الغنائم، يجمعون الغنائم فتأتي نار من السماء فتلتهمها. رحمنا الله نحن أمة محمد وأباح لنا أن نجاهد وأن نأخذ الغنيمة، أما هم فكانوا يجمعون الغنائم فتأتي النار وتأكلها. فجمعوا الغنائم، أتت النار لم تطعم شيء. قال يوشع فيكم غلول، ليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلصقت يد رجل بيده قال فيكم الغلول لتبايعني قبيلتك، فلصقت يد رجلين أو ثلاثة بيده قال أنتم الذين غللتم، فأتوا برأس بقرة من ذهب فوضعه يوشع فجاءت النار فأكلت تلك الغنائم. والشخصية الثالثة الخضر، هل هو نبي؟ هذا قول أكثر أهل العلم. وكانت له عجائب، سنسمع الشيء الكثير منها، لكن تدرون لماذا سمي الخضر؟ لأنه كان إذا جلس في محل أخضر ما حوله. سبحان الله، أشخاص لهم آيات عظيمة عجيبة هم سيكونون أشخاص هذه القصة. وبدأت الرحلة أيها الإخوة، وبدأ موسى بالانطلاق، وكانت العلامة أن تذهب إلى مجمع البحرين. ومجمع البحرين والله أعلم هو التقاء الماء المالح مع الماء العذب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يمتزج الماء المالح بالعذب، بل يرتد الماء المالح ويرتد الماء العذب. حتى الأسماك، أسماء الماء المالح لا تدخل في الماء العذب، وأسماء الماء العذب لا تدخل في الماء المالح. مكان عجيب، قال أهل العلم هناك أكثر من مكان بهذه الطريقة. فما هي الآية؟ الآية أعجب، إذا أردت أن تعرف المكان بالضبط احمي الحوت أي سمة كبيرة في مكتل، فإذا فقدت الحوت ستجد الخضر. كيف سيفقد الحوت؟ دعونا نتعرف على هذا في لقائنا القادم، وننظر لهمة موسى عليه السلام في طلب العلم يوم أن قال لصاحبه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، والله لو تضيع سنين كثيرة لن أتراجع. همة عالية في طلب العلم كانت همة نبي الله موسى عليه السلام. دعونا نتعرف قبل أن ننتقل للحوت وما الذي جرى له، نتعرف وإياكم على أسباب الهمة العالية. كيف نكون أصحاب همة عالية؟ ابقوا معنا. الهمة العالية نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. همة عالية في طلب العلم، أن تكون عندك همة عالية في التخلق بالأخلاق الحسنة، أن تكون عندك همة عالية في بذل الخير والإحسان إلى الناس. ما أجمل أن نكون من أصحاب الهمم العالية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تمنى أن يتزوج فاطمة بنت عبد الملك فتزوجها، فتمنى أن يصبح خليفة فصار خليفة، فاشتاقت نفسه أن يدخل الجنة. فلما مات سمعوه قبل الوفاة وهو يقرأ قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أن تكون عندك همة عالية ما تشبع من الخير، تريد دائما أن ترتقي في منازل الخير والرضوان. فإن سألتني فما السبيل إلى الهمة العالية، فالجواب أخي الكريم، عليك أن تتذكر دائما آثار عملك الطيب. كم ستخدم الناس لو اكتشفت اكتشافا أو دواء ينفعهم؟ كم ستنفع الناس لو أنك بذلت لهم الإحسان؟ كم ستحوز من الأجر من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أجور عظيمة؟ إذن كن ذا همة عالية. والأمر الثاني أن تصاحب أصحاب الهمم العالية. الصاحب صاحب، لو صاحبت صاحب همة دنيئة لجعلك مثله في الدناءة، ولو صاحبت صاحب همة عالية لارتفعت به، تتنافس مع الأقران وتستفيد منهم. انظر يوشع بن نون لما صاحب موسى عليه السلام وتعلم منه، ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى بفضله عليه بالرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن كن صاحب همة عالية، فإن لم تجدها حولك فابحث عنها في الكتب، ابحث عن أصحاب الهمم العالية وتعلم منهم، والله بعضهم كان عاجز كان معاق واستطاع أن ينجز إنجازات كبيرة. والثالثة وهي مهمة جدا، عليك بالدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله أن يعلي همتك وأن يجعلك في المراتب العلية. علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. انظر كيف نكون أصحاب همة عالية، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى الجنة. اللهم ارزقنا الهمة العالية يا رب العالمين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن.